الظهور ثلاثة، الناس أربعة، الظهور القاسم والطيب والطاهر، هذول كلهم الحديث. الذي تزوجها صلى الله عليه وسلم عمرها 40 سنة وعمره 25، وبناته يكون أنه خديجة زينب لعلها هي كبيرة أكبر من الأولاد، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، شيعة والرافضة ويخرج في رأسه، ولم يرم البديل، لأن الشيء إذا ركبهم طلع بهم عن الجنة، يتيهم، سبحان الله، ما بعدهم عن الإسلام، وما بعدهم عن تعاليم الإسلام، يقولون في أهل البيت، بس فاطمة وزوجها علي وأولاده بس. قال القحطاني رحمه الله اقصد هديته مع الصراط المستقيم، ولا تكن متغاليا ان القدور تفور بالغليان، غلوا في فاطمه وغلوا في الحسن والحسين وغلوا في علي، وبعض الغلاة يعبدوهم من دون الله، يعبدون علي من دون الله، وبعضهم يفضل على ابي بكر وعمر، كل ما شئت. الشيطان اذا تفرج بابن ادم مثل الغنمه اذا تفرج بها الذب في شيء يفترسون. جاء بعض الأحاديث الذئب يعني عدو الغنم، والشيطان عدو الإنسان، الشيطان إذا تبرد به وطاوعه ساقه إلى النهار ثم ركبه كما يركب الحمار الساق، اللهم يا حمار وساقه إلى النهار. الشيطان صلى الله عليه وسلم. ونسي محمد قال تحاول من يشوف يعني صار أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة التي تزوجها وعمرها 40 سنة وهي أول امرأة تزوجها، وماتت عنه رضي الله عنها وعمرها ما يقرب من 68 سنة، عاشت معه 28 سنة وعشر، ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم مدة حياتها من زوجها، ورثته رضي الله عنها بنفسها ومالها، كانت قوية الإيمان قوية الإرادة، إذا دخل عليها البيت وسعت عليه البيت رضي الله عنها، ما يسر إذا دخل بيت خديجة، أخلاق قابلة وحكمة وتقدير يستأنس إذا دخل بيت ودوس عليه ابنه رضي الله عنه، وكانت غنية فإنه يتزوج من بيت عائشة قبل أن يوحى إليه ويذهب إلى غار حراء، يتزوج من الطعام والشراب من بيت خديجة، من بيت خديجة، وسمى عثمان بن نورين لأنه أخذ من بنتين من بناته صلى الله عليه وسلم، فلما توفت ماتت معه أم كلثوم، أم كلثوم بنت محمد صلى الله عليه وسلم، رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم، زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، الطيب ابن محمد صلى الله عليه وسلم، القاسم ابن محمد صلى الله عليه وسلم، الطاهر ابن محمد صلى الله عليه وسلم. قال له صلى الله عليه وسلم يا عثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناك،

هذا قبل أن يوسع عثمان ليدخل زيادة في المسجد، فيستقبل القبور رضي الله عنه بوجهه فيجعل القبلة وراءه. اسمعوا سلام الشرعي مثيبات على ريالين ثلاث، ومع ذلك هؤلاء بدأ يكلمون على ذاهب الأرض وما مات مع بعض وكلب على كلب تروجونه صلى الله عليه وسلم. فيقف رضي الله عنه مستقبلا القبور جاعلا القبلة وراءه، فيستقبل القبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، يدعو الله لرسوله بالسلامة والرحمة والبركة، ما يزيد هذا. يمشي قليل فيقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، يدعو الله لخليفته صلى الله عليه وسلم بالسلامة ورحمة الله وبركاته. يمشي قليل لا في خروف ولا شيء جدار طيب، فيقول السلام عليك يا أبتاه ورحمة الله وبركاته. أبو عمر السلام علينا الحديث الذي رواه الطبراني أنه كان في زمنه في حياته صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعض الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق. فأتوا إليه صلى الله عليه وسلم في باب الاستغاثة، قال صلى الله عليه وسلم هو حي، كيف العالم هذا تستغيث به؟ استغاثة بالميت شرك أكبر، يخرج الإنسان من المجلس. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على وجه الأرض إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل. لعب الشيطان على أكثر. هذه زيارة عبد الله بن عمر، فكيف ما نقتنع بزيارة الصحابة رضي الله تعالى عنه؟ الله أكبر. عثمان بن عفان ولى الخلافة سنة 12 سنة وأشهر، وهو الذي وسع مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جمع القرآن الذي بأيديهم رضي الله عنه، وهو الذي تزوج بنتين من بناته صلى الله عليه وسلم، سقية لما ماتت زوجه بأم كلثوم ثم ماتت، فقال صلى الله عليه وسلم في حقه يا عثمان لو كان عندنا فارثة لزوجناك. مصحف العثماني رضي الله عنه ولى الخلافة 12 سنة وأشهر بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم بحياته الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يكون ملكا عظيما، في رواية ملكا عاطفا. كم أنا يا محمد من السنين توك يا حبيبي؟ هل معك صبر شوية؟ 210 سنتين وثلاثة عشر وعشرة أيام خلال زمرك، 10 سنين وعشر عمر، 12 سنة وعشر عثمان، هذه تقريبا 25 سنة. حوصر رضي الله عنه في ذلك، حوصر عثمان بن عفان الذي قال الرسول في حقه المغيرة حين دق عليه الباب في بئر أريس، قال يا رسول الله هذا رجل يستاذن، قال أذله وبشره بالجنة على أذل تصيب، وبلغه المغيرة ضربت عيناه من البكاء. قلت رضي الله عنه وحاصره الثوار النصر وغيره فقتلوا قتلهم الله، فهو رضي الله عنه رأى أن لا يوقع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حربا وأن يحقن دماء المسلمين بدمه على بر تصيب،